وقول الصراط، الصراط هو الطريق الذي يمشى عليه، ولكنه لا يستحق أن يسمى صراطا حتى يشتمل على السعة والاستقامة، ولهذا قال المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ اسمع، بينه الله في الآية نفسها فقال صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم المذكورون في قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهل منكم أحد يتذكر إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم يتذكر هؤلاء الأربعة، الأصناف الأربعة، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ عجيب، منا ومنا صح، لكن أريد أن تتذكر هذا، أن الذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء الأربعة: النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون. النبيون يدخل فيهم الرسل، يدخل فيهم الرسل، لأن الرسالة أعلى من النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب، الصديقون الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، كما قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم، نعم، أولئك هم المتقون. وعلى رأس الصديقين من آدم إلى يومنا هذا أبو بكر رضي الله عنه، وعلى رأس الصديقات من آدم إلى يومنا نعم أو الذي نص القرآن عليه مريم، كما قال عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ومن الصديقات زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وزوجه عائشة رضي الله عنهما، فهما من الصديقات. والشهداء، من الشهداء؟ الشهداء هم العلماء، لقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولي العلم، فجعلهم شهداء. وأعظم الشهداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، لقول الله تبارك وتعالى ويكون الرسول شهيدا عليكم. ويدخل في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فهم شهداء. وما هي سبيل الله التي إذا قتل فيها الإنسان كان شهيدا؟ هي أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فقط. ومعلوم أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فستكون كلمة الله هي العليا في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه، وإلا فكيف يستقيم أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا وهو منحرف؟ هذا لا يمكن، لأنه لو كان صادقا فأول ما يجاهد، عجيب يا جماعة، نفسه، أول ما يجاهد نفسه. ولذلك يجب أن يكون المقاتلون في سبيل الله على جانب كبير من التقوى، وإلا فليسوا في سبيل الله. ذكر المؤرخون أن سعد بن أبي وقاص كان يقاتل الفرس ويأخذهم مدينة مدينة حتى وصل إلى دجلة. وش دجلة؟ نعم، نهر معروف في العراق. الفرس من حيلهم أنهم لما عبروا النهر مخذولين كسروا الجسور وأغرقوا السفن من أجل أن لا يتقدم المسلمون إليهم، ولكن لم يعلموا أن خالق البحر قادر على أن يذلل البحر لهؤلاء المجاهدين. لما وصل سعد بن أبي وقاص إلى البحر ماذا يفعل؟ فدعا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان له علم بمكائد الفرس وطريقة حروبهم، فقال له: يا سلمان بين، أعطنا حيلة كيف نصنع؟ قال له: يا سعد دعني أنظر إلى الجيش، فإن كانوا على استقامة فإن الذي فلق البحر لموسى وقومه قادر على أن يمكننا من عبور هذا النهر، لأن أمة محمد أحق بالنص من غيرها. فقال: اذهب. فذهب يجول في الجيش، وبعد 3 ليال أتى إليه. من اللي أتى؟ إلى سعد، وقال له: يا سعد وجدت القوم على أكمل حال، ولن يخذلهم الله، وجدتهم في الليل يقومون يتهجدون يبيتون لربهم سجدا وقياما، ووجدتهم في النهار يصلحون عتاد الحرب، فهم على أكمل حال. استعن بالله وخذ غمار النهر وستنصر. فأذن سعد في الجيش أنه سيقدم على خوض غمار النهر، وصفهم وقال: إني مكبر 3، يعني قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإذا قلت 3 فاستعينوا بالله، سموا الله واعبروا النهر، والنهر يمشي ما هو ساكن. ففعلوا، فسخر الله لهم النهر وجعلوا يخوضونه كأنما يخوضون على أرض يابسة، حتى ذكروا أن الفرس إذا تعب قيد الله له جزيرة صغيرة حتى يستريح فيها. عبر النهر، فلما رأى الفرس هذا المشهد العجيب صاح بعضهم ببعض: أيها الناس، إنكم لا تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا، يعني أن الصحابة جعلوهم جنا، ليش صعدوا على الماء؟ ففروا من عاصمتهم المدائن، واستولى عليها المسلمون، وبقي مشكلة عند المسلمين، وهي تاج كسرى. التاج يضعه الملك على رأسه إذا جلس، كبير أو صغير حسب الحال، تاج عظيم كله ذهب وجواهر ولؤلؤ، وفي ذلك الوقت ما في طائرات ولا سيارات، قالوا: ايش نفعل بهذا؟ فاتفق رأيهم على أن يشبكوا جملين من أقوى الجمال ويحملون التاج عليهما من المدائن إلى المدينة للخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، الذي أذل الله على يديه دولة الفرس. مشوا من المدائن إلى المدينة، لما وصلوا إلى عمر تعجب أن يكون تاج كسرى بين يديه في المدينة ومحمولا لم يفقد منه شيء، فقال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنك كنت أمينا، ولو رتعت لرتعوا، فانظر يا أخي هذه القصة العجيبة. لما كان القوم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا كانوا منصورين، ومن قتل فهو شهيد. ولكن إذا كان القوم يقاتلون قومية وعصبية ويقاتلون للعروبة فليسوا أهلا لأن ينصروا، اللهم إلا أن ينصروا ليسلط الله على الأعداء من يذلهم فقط. ويدل لهذا أننا لم نجد من القتال للعربية لم نجد نتيجة، بل وجدنا العكس، أليس كذلك؟ طيب، لذلك أحث إخواني في كل ميادين القتال أن ينووا بقتالهم إيش؟ أن تكون كلمة الله هي العليا، وسينصرون عاجلا أم آجلا. طيب، الشهداء يشمل من؟ يشمل نوعين، العلماء والمقتولون في سبيل الله. أما الصالحون فهو يعم، أعم من الثلاثة التي قبله فهو يعم. استحضر يا أخي وأنت تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم هذا المعنى، أن الذين أنعم الله عليهم كم يا ولد؟ كم الساعة يا ولد؟ كم الساعة؟ وكم الذين أنعم الله عليهم وأنت قائل؟ نعم، والصالحين. بارك الله فيك، تمام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، وعلى رأسهم اليهود. والضالون هم الذين أرادوا الحق ولم يوفقوا له، وعلى رأسهم النصارى. تأمل كيف قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد قول الصراط الذين أنعمت عليهم، لأنك قد تقول يكتفى بالأول صراط الذين أنعمت عليهم، ولكنه أعقبه سبحانه وتعالى بذلك ليتبين أن صراطهم خال من الشوائب، خال من أسباب الغضب، وخال من أسباب الضلال. ما تقولون في النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهم من الضالون أو المغضوب عليهم؟ الجواب هم من المغضوب عليهم، لأنهم لما كذبوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاروا كاليهود الذين كذبوا عيسى وكذبوا محمدا، فهم مغضوب عليهم. لكن قبل بعثة الرسول نعم هم ضالون، لأنهم مؤمنون بآخر رسول أرسل إليهم، فهم ولكن ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان فكانوا ضالين. شوف الآية الكريمة الآن فيها أوصاف الرب عز وجل وأوصاف المؤمن وأوصاف الذين رضي الله عنهم وأوصاف المغضوب عليهم وأوصاف الضالين. ولهذا قال بعض العلماء إن سورة الفاتحة كالترجمة للقرآن الكريم، كان ترجمة لأنها شملت كل معنى القرآن الكريم. ولهذا تسمى إيش؟ أم القرآن، وتسمى فاتحة الكتاب، لأن جميع المعاني التي في القرآن أصولها موجودة في الفاتحة. الفاتحة كم من آية؟ 7 آيات. أولها الحمد لله رب العالمين، وثانيها وثالثها هذه 3 خالصة لله، رابعها إياك نعبد وإياك نستعين وهذه بين العبد وبين ربه، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ثلاث آيات خاصة بالإنسان. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. نعم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال، إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال: الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تعطيهم ما سألوا. هنا سؤال: ذكرنا أن الهداية نوعان، هداية علم وهداية عمل، لا بد أن نعرف المثال. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما نوع الهداية هذه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، هداية العلم تمام، والإرشاد والتوجيه. استرع. وقال الله تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. نعم، ها، هداية العمل والتوفيق تمام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك أن يهدي إنسانا للعمل بشريعة الله أبدا، ومن بعده يملك أو لا يملك؟ لا يملك، من باب أولى. لكن هداية الدلالة أو هداية العلم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللعلماء من بعده الذين ورثوا الأنبياء. قول الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم، هداية علم أو عمل؟ نعم، قم، هداية العلم، أي بينا لهم الحق وأخبرناهم به. فاستحبوا العمى على، هداية العمل، أحسنت. إذن اجتمع في هذه الآية الهدايتان جميعا، هداية العلم وهداية العمل. هذه سورة الفاتحة يا إخوان، تأملوا معانيها واقرأوا هذه السورة والمعاني في قلوبكم حتى تذوقوا لذة القرآن وتنتفعوا به. بعد الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن. قال أهل العلم: والأفضل أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل هو كثير الفواصل، وهي السور والقصار، تبدأ من قاف وتنتهي بالناس. طواله من قاف إلى عمة، وقصاره من الضحى إلى آخره، وأوساطه من عمة إلى الضحى. ننتقل الآن إلى التسبيح: سبحان ربي العظيم. من يعرف معنى سبحان؟ نعم، لا قريبا، لكن بس التسبيح، التسبيح يعني التنزيه، فأنت مقارب، يعني نعطيك 50%. طيب، سبحان ربي العظيم أي تنزيها لربي. فالرب عز وجل هو القدوس السلام المنزه عن كل عيب، حتى أن الصحابة لما كانوا يقولون السلام على الله نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله، قولوا السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما الله عز وجل لا يدعى له بالسلام لأن الله هو السلام. تمام. وقوله ربي العظيم، هذه ربوبية خاصة، يعني الذي رباني وهداني ووفقني. والعظيم من العظمة، ولهذا خص قوله سبحان ربي العظيم بأي عمل من الصلاة؟ بالركوع، لأن الانحناء تعظيم لمن انحنيت له، فناسب أن يقول سبحان ربي العظيم ليجتمع التعظيمان القولي وإيش والفعل، ترفع فتقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله؟ يعني استجاب الله لمن حمده فأثابه على حمده، وتقول ربنا ولك الحمد، يعني أنك تحمد الله تبارك وتعالى على أن من عليك بالنعمة التي أعظمها نعمة الدين. وفي هذه الجملة أربع صفات: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تقول هذا جميعا؟ فتقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أجيب لا، ولكن مرة تقول هكذا ومرة هكذا. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أن حمد الله تعالى شامل للسماوات والأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد ذلك، لأن نحن الآن لا ندرك إلا السماوات والأرض، لكن لا نعلم عن مخلوقات وراء ذلك إلا ما علمنا الله عز وجل. هذا معنى ملء السماوات، يعني أن الكون كله حمد لله عز وجل. ثم تسجد وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى. سبحان إيه؟ تنزيها لله عز وجل، لأنه كامل سالم من كل نقص. ربي الأعلى، ربي قلت لكم إنها ربوبية خاصة، الأعلى الذي فوق كل شيء. وهنا يسأل السائل الذكي النبيل كيف قيل في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى؟ والجواب أن الركوع إيش؟ تعظيم، فكان الذكر المشروع فيه هو التعظيم. السجود نزول ولا لا؟ نزول ولا غير نزول؟ يضع الإنسان أعلى شيء في جسمه وأشرف شيء في جسمه في موطئ الأقدام، فهو نزول. ما المناسب له بالنسبة لله عز وجل؟ العلو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. يقوم بعد هذا فيقول رب اغفر لي وارحمني، ويكرر دعاء المغفرة، لأن المغفرة يا أخواني ليست هينة. من الذي تحصل له المغفرة؟ اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. المغفرة هي أن الله تبارك وتعالى يستر عيوبك ويستر ذنوبك ويعفو عنها، فيتجمع بين شيئين هما الستر والعفو والحمد لله. لو أن الله كشف ذنوب بني آدم لهلك من الهم والغم، ولكن من نعمة الله أن الله تعالى يسترها وفي النهاية يغفر يعفو عنها. فقولك رب اغفر لي يشمل شيئين، هما ايش؟ الستر والعفو. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبالغ في سؤال المغفرة فيقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره وإلى